أو يبين الإلوى كان علوى بالتكوين يعني أشار بيده. حدثنا سويد سويد بن نصر ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الحميد بن بهام رضوان عن خالد بن مخرج الترمذي وابن ماجه عن أهل الأوثق وهو صديق كثير الأرسال والأوهام وهو من صرح بالسماع يعني الأرسال ما فيه إرسال. عن أسماء بنت يزيد صحابية أخرج لها قال ابن مخرج وأصحاب السنن. قال أحمد بن حنبل لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن سهر بن حوشب. وقال محمد بن إسماعيل سهر حسن الحديث وقوى أمره. وقال إنما تكلم فيه ابن عون ثم روى عن هلال بن أبي زينب عن سهر بن حوشب. قال أنبانا أبو داود المقاطي البلخي قال أخوانا النضر بن سمير عن ابن عون قال إن شهرا نزكوه. قال أبو داود قال النضر نزكوه أي طعنوا فيه وإنما طعنوا فيه لأنه ولي أمر السلطان. وهذا أيضا ليس بقادة يعني كونه ولي أمر السلطان ليس بقادة وإنما الذي يقدح يعني يتعلق بالأوهام. وهنا قالوا عنه أنه كثير الإرسال والأوهام يعني أنه عنده أوهام وعنده إرسال. ومن المعلوم أن الذي يرسل والذي يدلس إذا صرح للسماع يعني ما في إرسال ولا في تدليس ولا في تدليس. ولكن قضية السلطان وولية أمر السلطان هذه ليس بعيب يعني ما يعتبره العلماء عيبا. بلال أحمد بن حنبل وقال ثم روى هلال بن أبي زينب هو المقبول مقبول ابن ماجه قال أنبانا أبو داود المصاحي في بلخي عن النضر بن سمير هو ثقة أخرج أصحاب الستة زيد بن عون عبد الله بن حنبل ثقة أخرج أصحاب الستة. ونزكوه يعني تكلموا فيه وفي بعض يعني هذا تركوه وهذه يعني الصواب هو نزكوه وليس تركوه لأن المتروك يعني حديثه لا يقبل المتروك لأنه كثير الخطأ يعني فاحش الخطأ إن كان فاحش الخطأ هو الذي يترك حديثه. وإنما نزكوه يعني معناه تكلموا فيه وهذا كلاما يعني لفظا عام نزكوه يعني تكلموا فيه. والناس صعيب الشيخ الألباني لزيادة تعلوى بيده هذا ما جاء سلامة طريقة الشهر من حول نفسه نعم هو أبي السلام السلام عبد الغني في هذا يقول قد عقد البخاري في صحيحه بابا بلفظ تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال وأورد فيه حديثين. الأول حديث سهل الذي فيه ذكر تسليم الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العجوز التي كانت تقدم إليهم يوم الجمعة طعاما فيه سلق. والثاني حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قال الحافظ أشار بهذه الترجمة إلى رد ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي كثير قال بلغني أنه يكره أن يسلم الرجل على النساء والنساء على الرجال وهو مقطوع أو مقبل. والمراد بجوازه أن يكون عند أمر الفتنة. هذا الذي حصل في البخاري أن يتعلق بالمرأة العجوز التي كان يكون تقدمها طعاما وجمعة يعني في سلك و ما عمل فتنة هذا هو الذي يدل على هذا. وأما قضية كلام جبريل على هذا ليس بواضح لأن جبريل من الملائكة

وسلم عليهم. هذا التفصيل الذي ذكره النووي الشارح النووي جد حتى عن جمهور العلماء. المعلوم ان السلامه يعني تفصيلها مهم جدا، والا يفتح باب المخاطبه في النساء والتسليم على كل امراه شابه وغير شابه، لان السلام يجب طول الكلام، والكلام يجر الى ما هو سيء. وليس هذا كله في القاء، اما المصافحه هذا لا يجوز مطلقا بالنسبه للاجنبيات، اذا لا يصافح المراه لا تحل له، ليس بمحارم. المثال يقول: هل اسلم على اخت امي زوجتي وهي امراه كبيره تريد ان تصافحني؟ لا، المصافحة لا تجوز، وأما إلقاء السلام على الكبيرة يعني ما في. المصافحة لا تكون لا لكبيرة ولا لصغيرة. والأمر كما قال النووي إذا سلمت امرأة، قال إذا كانت على ما قال امرأة شابة لها، هل أرد أرد؟ هذا إذا كان النسيب سلام، إذا كان مثل مكالمة هذه يعني اتصلت وبعدين وجدت يعني هذا ما يصير، لا بد من السلام في الاول، او اتصل وجد امراه يسلم، ولكن يعني يسال على قدر الحاجه دون كلام، دون يعني اخذ واعطاء. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التسليم اذا دخل بيته. قال حدثنا ابو حاتم البصري الانصاري مسلم بن حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن ابيه عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني اذا دخلت على اهلك فسلم يكون بركه عليك وعلى اهل بيتك. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن غريب. إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. ثم أرجع أبو عيسى باب السلام إذا دخل بيته، إذا دخل بيته. ثم أرجع هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي قال: إذا دخلت على أهلك فسلم تكون بركة عليك وعليهم، تكون بركة عليك وعليهم. معلوم أن الإنسان إذا لقي أهله أو غير أهله من محارمه فإنه يسلم عليهم، أول ما يكون اللقاء يكون فيه السلام، ولا شك أن السلام فيه البركة. والحديث في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، لكن السلام على الأهل وعلى يعني أهل البيت يعني داخل في عموم الأدلة، في عموم الأدلة التي هي السلام عند اللقاء. أما إذا كان البيت ما بيحد، إذا كان البيت ما بيحد هذا هو الذي يعني هو الذي فيه اللي هذا هدف يعني شيء في هذا يقال به، وإذا لم يثبت فالأصل هو عدم. قال حدثنا أبو حاتم البصري الأنصاري مسلم بن حاتم هو صدوق ربما أحمد له أبو داود الترمذي عن محمد بن عبد الله الأنصاري هو ثقة أخرج أصحابه الستة عن أبيه وهو مجهول أخرج له صدوق صدوق كثير الغلط صدوق كثير الغلط أخرج له البخاري والترمذي وابن ماجه نعم عن علي بن زيد وهو ضعيف أخرج له قال في المنقرة ومسلم وأصحابه السنة عن سعيد بن المسيب وزيد وصلي أصحاب في الكتب عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد رسول الحديث. وقد مر بنا قريبا حديث بهذا الإسناد وبهذا السياق يعني من ناحية فيه كله يا بني كذا يعني وهذا فيه يا بني يعني هناك فيه يا بني مر بنا قريبا وبنفس الإسناد وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ومحمد بن مثنى هذا محمد بن عبد الله بن مثنى الأنصاري هذا هو أحد شيوخ البخاري الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات. وقد ذكرت لكم مرارا أن الثلاثيات عند البخاري 22 حديثا ثلاثيا وهذا المكرر وستة عشر بدون تكرار. وذكرت أن البخاري يرويها عن شيوخ الثلاثة اللي هو محمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري هذا ومكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبي. ونبهني أحد الأخوان إلى اثنين آخرين وهما عثمان بن خالد وخلاد بن يحيى. وهذان كل واحد منهم له حديث من 22 وأما 20 فإنها للثلاثة الذين هم أبي أحمد بن عبد الله هذا بالمعنى ومكي بن إبراهيم وأبو عاصم ضحاك المخلد النبي. وعلى هذا فيكون للشيوخ خمسة من ثلاثة لهم مثل حديث وهم متفاوتون في الكثرة قل واكثرهم مكي بن إبراهيم. وأما هذان الاثنين هما حصان بن خالد وخلاد بن يحيى فهذان كل واحد منهم له حديث من الحديث الثلاثية. وسبق أنني ذكرت الفوائد المتعلقة بالثلاثيات في البخاري وغيره في شرح الحديث الرابع من الأحاديث العشرين في بعنوان عثمان خليفة مصحف البخاري. وذكرت أن في ذلك الكتاب أن الصحابة الذين جاءت عنهم الثلاثيات ثلاثة هم سلمة بن أكوع وله 13 منها أكثرها وأنس وله 4 وعبد الله بن بكر وله 1 وأن هؤلاء الصحابة. وأن التابعون الذين رووا عنهم 4 وأتباع التابعين الذين هم شيوخ 5. وحضرت الكتاب حتى نقرأ هذه الفائدة. قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتاب قول حديث من صحيح البخاري جوازة أساليبها وشرح متونها فوائد تتعلق بالثلاثيات. الأولى الإسناد الثلاثي إسناد عالي والعلو في الإسناد مرغوب فيه عند المحدثين لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ لأن ما من راو للرجال السند إلا والخطأ زائد عليه. فكلما كثرت الوثائق وطال السند كثرت مظان تجويز الخطأ وكلما قلت. ومن أجل ذلك لم يروي البخاري عن الشافعي من طريق أصحابه الذين لقي الكثير منهم لأنه عاصر كثيرا من أقران الشافعي فروى عنهم مباشرة ما شاركهم الشافعي في روايته رغبة منه في علو الإسناد. وإن كان قد ذكر الشافعي في موضعين من صحيحه في باب غسل ركاز القمر وفي باب تفسير العراية كما أشار إلى ذلك ابن السبكي في ترجمة البخاري من كتابه طبقات الشافعية الكبرى. ثانيا عدد الأحاديث الثلاثية في صحيح البخاري 22 حديثا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه مرفوعا من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري وليس فيه أعلى من الثلاثيات وقد أفردت فبلغت أكثر من 20 حديثا انتهى. وقال في كشف الجنون ووقع له 22 حديثا ثلاثيات الإسناد. وقال مبارك سوري في مقدمة تحفة الأحوذي وأما في صحيح البخاري 22 ثلاثية قد أفردها العلماء بالتأليف كعلي القاري الهروي وغيره انتهى. وهذه العدة إنما هي بالأحاديث المكررة وبإسقاط التكرار تكون 16 حديثا وقد طبعت ثلاثيات البخاري مفردة ومشروحة. لا في شغل ما دينه قلت نصف رؤوس في ست لفجات وعليها طرح ما في طرح ما في البخاري فيها في مجموعة مخطوط في نصف البخاري الشتهد مستند على ست لفجات يعني في البخاري وفي ابن ماجه وفي الترمذي وعند الدارمي وعبد الحميد كلها موجودة في مجموعة حكم جميل من القطع يجب كتبت الجهور. الثالثة من فوائد عدد الصحابة الذين روى البخاري من طريقهم الأحاديث الثلاثية ثلاثة. الأول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه له منها 17 حديثا، والثاني أنس بن مالك رضي الله عنه له منها 4 أحاديث، والثالث عبد الله بن بصر رضي الله عنه له منها حديث واحد. أما شيوخ الذين روى عنهم هذه الثلاثيات فعدتهم 5، وهم مكي بن إبراهيم وأبو عاصم النبيل وعصام بن خالد ومحمد بن عبد الله الأنصاري وخلاد بن يحيى، وهم من أتباع التابعين. وأما شيوخ شيوخه فيها فعدتهم 4، وهم يزيد بن أبي عبيد وحميد بن الطويل وحريز بن عثمان وعيسى بن طهمان، وهم من التابعين. الرابعة ألف في جامع الترمذي ثلاثي واحد أورده في كتاب الحكم، فقال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بن بنت السدي الكوفي قال حدثنا عمر بن شاكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه انتهى. قال المبارك فوري في مقدمة صحبة الأحوذي اعلم انه ليس في جامع الترمذي ثلاثي غير حديث انس. ثم هذا الحديث يعني جاء من طريق واحد فيه هذا الشخص المتكلم به، لكنه صحيح لشواهده قال على دينه فقال على جمر هو صحيح، لكن هذا الطريق فيه هذا عمر بن شاكر. قال بارك يوري في مقدمة صحبة الأحوذي اعلم انه ليس في جامع الترمذي ثلاثي غير في حديث انس المذكور. وقال وليعلم ان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسناد ثلاثي الترمذي المذكور 22 واثقة فذكرهم. وكانت وفاة المبارك يوري سنة 53 و300 رحمه الله. وعمر بن شاكر انفرد الترمذي بإخراج حديث عن بقية أصحابه الكتب الستة. وقال حافظ ابن حجر في تقرير التهذيب إنه ضعيف. في سنن ابن ماجه 5 أحاديث ثلاثيات إسناد كلها من طريق جبارة بن مغلب عن كثير من السليم عن أنس رضي الله عنه، 3 منها في كتاب الأطعمة وفي كتاب الزهد 1 وواحد في كتاب الطب. وجبارة وكثير انفرد ابن ماجه عن بقية أصحاب الكتب الستة بإخراج حديثهما. وقال عنهما حافظ بن حجر في تقرير التهذيب إنهما ضعيفان. في ذكر مبارك فوري في مقدمة صحبة الأحوذي نقلا عن كتاب الحقة أنه ليس في صحيح مسلم ولا في سنن أبي داود والنسائي شيء من الأحاديث الثلاثيات الإسناد، أعلى ما يكون عنده من أحاديث الرباعيات الإسناد. قال ذكر مبارك فوري أيضا نقلا عن كتاب الحقة أن ثلاثيات الدارمي أكثر كثير أكثر من ثلاثيات البخاري. وقال صاحب حس الجنون ثلاثيات الدارمي هي 15 حديثا وقعت في مسنده بسنده. ها ثلاثيات مسند الإمام أحمد عددها 31 و300 قد أفردت من المسند وشرح الشيخ محمد السفاري شرحا نفيسا في مدللين كبيرين. واو ثلاثيات مسند عبد بن حميد عددها 51 حديثا. الحاشية تنبيه الحديث الثلاثي عند الترمذي والخمس عند ابن ماجه وثلاثيات الدارمي وعددها 15 حديثا، وثلاثيات عبد بن حميد وعددها 51 توجد مخطوطة بخط جميل ضمن مجموعة من مجاميع في مكتبة عارف حكمة في المدينة المنورة. هذه الفوائد يقول ثلاثيات البخاري محمد بن عبد الدائم البرماوي. وثاني يقول الشرط مطبوع للبرماوي وترفع سنة 800 الزل 30 هنا إفادة أن الحديث هذا وإن ضعف الشيخ الألباني هنا لكن أصححه في موضعين آخرين. حسنه قال الشيخ الألباني عنه حسن لغيره في الترغيب والترهيب طبعا التي احتلى بها الشيخ مشهور الجزء الثاني صفحة 662 هذا ما عنده إشارة لا بني إذا دخلت على أهلك فسلم بالإنبار أو نعم أقول ينظر يعني يبحث الموضوع هذا ونسمح الجواب يعني في ذلك فيما أخذ منكم يقدر لنا شيء متعلق بهذا. كذلك الشيخ الألباني عن هذا الحديث لما ذكره الشيخ ابن تيمية في كلمة طيب عن عائلة الشيخ الألباني وخرج من تشعيمة كلمة طيب آتي هواك ومحضر فيه أول شيء هذا الحديث بشواهده وطرقي ووصفها بأنها كثيرة وقال بأن الحافظ جمعها في جزء صغير مفقود في المكتبة الظاهرية. فكان في القطعة اللي راحتين ما نفس الشيء يعني غرض على نفس الحديث نفس اللي كان قبل يومين نفس الإسناد فيه يا بني زي مرة ثانية. في باب ما جاء في نقل السنة واجتناب البدع. في نظمية إن غلبت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد تفعل. ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وفي الحديث قصة طويلة. هذا يقول الشعر احنا ما وقف عليه. ولكن يعني الإسناد هو نفس الإسناد. هذا نفس الإسناد هو نفس الكلام. وكأنه يعني مشتمل على عدة أشياء يعني كان كل فرقة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في السلام قبل الكلام. قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زازان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم السلام قبل الكلام. وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا أحدا إلى الطعام حتى يسلم. قال أبو عيسى هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وسمعت محمدا يقول أنبتة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث جاهد، ومحمد بن جازان منكر الحديث. ثم أورد أبو عيسى باب في السلام قبل الكلام، أي أن المتلاقيين أو الجماعة إذا التقى بعضهم ببعض فإنهم لا يتكلمون إلا بعد السلام، يبدأون بالسلام ثم يكون الكلام بعد ذلك. أما أن يتلاقوا دون سلام فإنما يتحدثون فيما بينهم دون أن يسلموا، فهذا لا يصلح ولا يستطيع، وليس هذا من أدب الإسلام. أدب الإسلام المتلاقيين إذا تلاقى خيرهم الذي يبدأ بالسلام، إذا تلاقى المتلاقيان فيحرص كل واحد منهما على أن يكون السابق في السلام، إلا إذا كان على حسب التنظيم الذي جاء فيه، سلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد، يعني هذا جاء فيه. لكن إذا كانوا متماثلين بأن يكونوا ركبان متلاقين أو ماشيين متلاقين فإن أولاهما بالله الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام كما مر بنا قريبا. وعلى هذا عند التلاقي لا يكون الكلام إلا بعد السلام، لأن السلام فيه الاستئناس وفيه الدعاء وفيه حصول الألفة والمحبة كما مر في الحديث قريبا، ولا حتى تحابوا أو لا يؤذيكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم السلام بينكم. ثم ورد هذا الحديث الذي قال فيه السلام قبل السلام، السلام قبل السلام، وفي اللفظ الآخر قال لا تدعو أحد إلى طعام إلا بعد أن يسلم. يعني إذا كان يعني يأكلون وجاء ولم يسلم ما يدعونه إلى الطعام، يعني يكون السلام قبل ذلك. حدثنا الفضل بن الصباح بغدادي عن سعيد بن زكريا صدوق صلى الله عليه وسلم عن عنبسة بن عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم عن محمد بن جازان وهو مطروق أيضا صلى الله عليه وسلم عن محمد بن المنكدر عن زاد بن عبد الله الثاني يمكن الشيخ الألباني فوت بينهما في الحكم. الآية الأول قال ابن فائدة قال ابن القيم عندما أورده في الهدي قال وإن كان ضعيفا فالعمل عليه. وجاء عند ابن السني في حمل يوم الليلة رقم 214 قال أخبرنا عباس بن أحمد الحمصي قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا ابن أبي رواد يعني عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. وجاء في ثوب القدير أن هذا فيما إذا كان في فضاء، أما في البيوت فإن الاستئذان قبل السلام. وكما جاء في الحديث الرجل الذي كان في الإذاعة قال ألف ألف رسول الله قال اذهب إليه وأخبره أنه قال السلام عليكم ألف أو أطول، فسمع كلام رسول الله مع الصحابي الذي عنده فقال السلام عليكم أطول قبل أن يأتي إليه الرسول، يعني في قريب يسمع يؤمن في الداخل يسمع عنه الخارج والخارج يسمع عنه في الداخل لأكثر المسافة، أرشده إلى أن يقول السلام عليكم أدخل. لكن يكون إنسان يدخل في بيته او يدخله مع الاحد ينظف يعني يحرك الباب اذا كان من حقه ان يدخل او يحرك الباب مثل السؤال الذي مر بنا قريبا اذا كان هو ساكن هو جماعه في غرفه واحده وكذا هل يعني يستاذن او يفتح الباب ويدخل الجواب انه ينبه ينبه ثم ذلك يدخل حتى لا يدخل وصاحبه على هيئه لا يريد ان يراه عليها. ولهذا جاء الحديث انما جعل الاستئذان من اجل البطل انما جعل الاستئذان من اجل البطل لان الانسان اذا يعني ما حصل الاستئذان ما حصل تنبيه للشخص الذي في الداخل قد يقع بصره على شيء ما يعني يصلح ان يرى عليه. لكن هو يشوف النقل ان هذا فيما اذا كان في فضاء. اما في البيوت فان الاستئذان قبل السلام. لا هذا السلام يعني الانسان هذا اذا كان يعني اجنبي يعني يسلم ويستاذن. يسلم ويستاذن مثل الذي كان على باب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له علمه. لكن اذا كان في بيته يعني فكونه ينبه لو كان يعني مثلا جميل له او اياه مثلا سنه واحد في غربه واحده وهو ينبه يعني بطرق الباب يعني حتى يعني يتنبه ثم اذا فتح الباب يصب. الله تعالى باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى باب السلام على أهل الذمة. السلام على أهل الذمة اللي هم الكفار لا يسلم عليهم لا يبدأهم بالسلام ولكنهم إذا سلموا يرد عليهم وأما بدؤهم فإنهم لا يبدأون. وكما أورد المصنف هذا الحديث إذا لقيتهم اليهود لا تبدأوا اليهود النصارى ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه يعني لا تكرموهم ولا تعظموهم ولا تفسحوا لهم المجال وإنما يعني ليس لهم حق الإكرام وإنما الأولوية لكم فأنتم الأحق في الطريق منهم فاضطروهم إلى أضيقه. وذلك لأن المسلم هو الذي له حق الإكرام وحق التوقيع بخلاف الكافر. حدثنا قتيبة عن العزيز بن محمد جرى وردي صديق أخرج له أصحاب الكتب عن سعيد بن أبي صالح وهو صديق أخرج له أصحاب الكتب وروايته صحيح مطروح وصحيح البخاري مطروح عن أبي صالح الإخوان السنان ثقة أخرج له أصحاب الكتب عن أبي هريرة. نقل عن القرطبي معنى الحديث. قال القرطبي معناه لا تتنحوا لهم عن الطريق الضيق إكراما لهم واحتراما. وقال الحافظ وعلى هذا تكون هذه الجملة مناسبة للجملة الأولى في المعنى وليس المعنى إذا لقيتموهم في طريق واسع فأجئوهم إلى حرفه حتى يضيق عليهم لأن ذلك أذى لهم وقد نهينا عن أذاهم بغير سبب. صحيح انه اذا كان واسع يعني هذا يمشي على على يعني على مهله وهذا على مهله يعني هو يعني يروح يترك الواسع وياتي ليضايقه ولكن اذا كان المكان ضيق فهو لا يفتح المجال لهم اكراما لهم. سؤال عن اهل البدع سواء كان بدعه مكثره او بدعه مكثره. البدعه المكثره مثل الكفار

يفيد الشيخ الألباني في شرحه لأدب الأسرة ذكر النهي هنا لفائدتين لأمرين. الأول ما ذكره أو ما نقل عن شيخ الإسلام أن الله لا يحب الفاحش والمتفحش تغريب لسان عائشة الأول، ولأنها اعتدت في الدعاء لأنها زادت على عن السام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه ان اسامه بن زيد رضي الله عنهما اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وفيه اخلاط من المسلمين واليهود فسلم عليهم. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهذا إذا كان مجلس فيه أخلاق من المسلمين وغيرهم معلوم أن الكفار لا يبدأون بالسلام، والمسلمون يسلم بعضهم على بعض. فإذا كان مجلس فيه المسلمين والكفار فإنه يسلم ويقبل المسلمين لذلك المسلمين الذين يعني معها، لأن أولئك لا يبدأون بالسلام ولا يسلم عليه، ولكنه يسلم. السلام على الكفار وحدهم جاء به النهي الحديث الذي تقدم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وأما إذا كان الجمع فيه مسلمون وكفار فإنه يطلق يعني بالسلام، ولكن يراد به المسلمين لأنهم هم الذين شرع السلام عليهم وبدأهم بالسلام. وأما الكفار فإنهم لا يبدأون بالسلام. فإذا كان الكفار وحدهم لا يبدأون بالسلام، وإذا كانوا مع المسلمين فإنه يسلم على المسلمين الذين هم معهم. قال حدثنا يحيى بن موسى هو ثقه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عبد الرزاق ابن همام ثقه حياه خمس سته المعمر ثقه حياه خمس سته عن الزهري عن عروه عن اسامه بن زيد كان ابن زيد رضي الله عنه اخرج له اصحاب خمس سته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي. قال حدثنا محمد بن المثنى وابراهيم بن يعقوب قال حدثنا روح بن عباده عن حبيب الشهيد عن الحسن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. وزاد بن المثنى في حديثه: ويسلم الصغير على الكبير. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وفضاله بن عبيد وجابر رضي الله عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث قد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وقال أيوب السفياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد: إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. ثم أورد أبو عيسى بابا في كلام الراكب عن الناس، يعني هذا أصناف من الناس عند التلاقي التنظيم الذي يكون فيه السلام أن بعضهم هو الذي يبدأ بالسلام أو الذي عليه أن يسلم. الراكب يسلم على الماشي، يعني إذا لحق راكب يشوف الناس أو تلاقه وإياه فإن الراكب يسلم على الماشي والناشي على الجالس، يعني من كان أعلى يعني يكون راكبا أو يكون ماشيا فإن هذا يسلم على الراكب على ما كان ماشيا وهو دونه، والماشي يسلم على ما كان جالسا وهو دونه، فهذا يطلع عليه لأنه من فوق، يعني هذا الراكب وهذا ماشي دونه وهذا جالس وهذا ماشي دونه. فإذا حصل المرور أو التلاقي بين الراكب وبين الماشي فإن الراكب يسلم على الماشي سواء لحقه أو قابله. وكذلك أيضا إذا كان الماشي مر بجالس فإن ذلك الماشي يسلم على الجالس، والقليل يسلم على الكثير، والقليل يسلم على الكثير. إذا كان مثلا يعني واحد ولقي يعني مجموعة من الناس فإن الذي يسلم هو القليل، وكذلك الصغير على الكبير، وكذلك الصغير على الكبير، لأن هذا في تعويد الصغار على الآداب وتمرينهم على أن يعني يتخلقوا بالأخلاق الكريمة. وإذا يعني حصل السلام من الصغير على الكبير على الصغير مثل ما مر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا جاء في السنة، ولكن هذا الترتيب في حق من يكون الأولى بالسلام والذي ينبغي أن يكون هو الذي يلقي السلام الراكب على الماشي والماشي على الجالس والقليل على الكثير والصبيان على الصغار. قال حدثنا محمد بن المثنى ثقة أخرج أصحاب الكتب. إبراهيم بن يعقوب هو ثقة أخرج له. وداود الترمذي والنسائي. نعم. غوث بن عبادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. حبيب بن الشهيد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الحسن هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن شيبة عن أبي هريرة. نعم. نعم وهو لم يعطينا لم يسمح منه، لكن الحديث له شواهد. هذا بن شيبة أخرج له. ليس له رواية. وقال بن أبي هذا الشيء بدأت في الرواية. قال قال أبو خالد قال المراد أبو داود والنسائي بن ماجه. فضالة بن عبيد أخرج له. قال أبو خالد المراد ومسلم وعفاف بن عبيد. قال حدثنا سويد قال ايوب والسفياني وليس بن عبيد علي بن زيد ان الحسن لم يسمع من ابي هريره. ايوب والسفياني فتح هذا القبر بسته. ويونس بن عبيد ومن فتح هذا القبر بسته. علي بن زيد. علي بن زيد هو بن جدعان مر ذكره. قال حدثنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله المبارك قال انبانا معمر عن همام بن المنبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. قال وهذا حديث حسن صحيح. وعدم في التي قبله إلا أنه ليس فيه ذكر الراحل. قال حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن همام بن المنبه. همام بن المنبه ثقة أخرج أصحابه في الكتب. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله قال أنبانا حيوة بن شريح قال أخبرنا أبو هاني وهو حميد بن هاني الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس على الماشي والماشي على القاح والقليل على الكثير. قال أبو عيسى هذا حديث يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكثير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو علي الجنبي اسمه عمرو بن مالك. يسلم الفارس على الماشي والماشي على القائم والقليل على الكثير. يعني هذا الحديث فيه ثلاثة من الذي نمر فيما مضى. الفارس على الماشي اللي هو الفارس الراكب اللي راكب على فرس، يعني هذا تحديد الفرس، ولكن الراكب مطلقا سواء كان على فرس أو على بعير أو على حمار هذا كله كان الراكب فيسلم على الناشي. وكذلك الناشي على القائم، القائم يعني الذي هو ثابت سواء كان واقفا أو أنه جالس. قال حدثنا سويد بن مطر والثالث القليل على الكثير. قال حدثنا سويد بن مطر عن عبد الله عن حيوة بن شريح هو ثقة أخرج له. عن أبي هاني وهو حميد بن هاني قال أني لا بأس به هذا الخالد المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي علي الجنبي ثقة أخرج الخالد المفرد وأصحاب السنة. عن فضالة بن عبيدة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورحمكم الله الصواب وقرأه للحق سبحان الله ما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.